بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس الثامن من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله. وفي هذا الدرس نشرع في كتاب الصلاة، وذلك أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ بكتاب الطهارة وثنى بكتاب الصلاة، لأن الطهارة شرط والصلاة مشروط، والكلام على الشرط ينبغي أن يقدم على الكلام على المشروط. فالأصل في الحقيقة أن يبدأ بالصلاة لأنها أولى الأركان العملية، لكن لما كانت الصلاة لا تتم إلا بطهارة بدأ بالطهارة، ولما كانت الطهارة ذات مباحث كثيرة ومتنوعة جعل لها كتابا خاصا بها على طريقة الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى. والصلاة هي أعظم الأركان العملية في الإسلام، وهي ثاني المباني بعد الشهادتين، والمباني هي الأركان الخمسة المذكورة في الأحاديث، في حديث جبريل عليه السلام، وفي حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غير ذلك من الأحاديث، وهي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج. والصلاة بالإجماع هي أعظم الأركان العملية، والأركان العملية المقصود بها ما سوى الشهادتين. ومكانة الصلاة في الإسلام مكانة عظيمة جدا، فهي عمود الدين، دل على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن العمود هو الذي يقوم عليه الشيء كعمود الخيمة، فإذا زال العمود زالت الخيمة. فلا شك أن هذا التعبير النبوي الشريف يدل على ما للصلاة من فضل عظيم، بل يدل على أنه لا حظ في الإسلام لمن أعرض عن الصلاة والعياذ بالله تعالى. وفضل الصلاة دلت عليه أدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة، كقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول صفات المؤمنين الصلاة، فلا شك أن هذا يدل على أن الصلاة هي أول ما ينبغي أن يعتني به المؤمن الذي يدخل في الإسلام. فإذا أتى بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام وبهما يدخل في الإسلام، فإنه مطالب بعد ذلك مباشرة بأن يأتي بالصلاة. وأيضا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فدخول الجنة منوط إذن بالمحافظة على الصلوات. وكقوله تعالى أيضا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. وأيضا قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فهذان هاتان الآيتان فيهما قرن الصلاة بتلاوة كتاب الله عز وجل. وفي الآية الثانية وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة هي التي تدفع صاحبها عن الوقوع في المعاصي، فمن كان محافظا على الصلوات المكتوبة فإنه يكون محافظا على الطاعات كلها ويكون زاهدا في المعاصي كلها. وبالمقابل فمن كان مضيعا للصلوات المكتوبة فإنه لما سواها أضيع وأكثر تضيعا. وهذا أمر واضح ومشاهد ودلت عليه نصوص الوحي. وأيضا فالصلاة كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر معنى ذلك أنها تغسل عن العبد ما يمكن أن يقارفه من الآثام، هي تنهاه ابتداء عن الوقوع في الآثام وتغسل حوبته بعد الوقوع في تلك الآثام أو في الشيء القليل منها الذي لا يسلم منه عبد من عباد الله. فالمقصود أن الصلاة دورها في الحفظ يكون قبل وبعد، يكون قبل المقارفة الإثم وبعد مقارفة الإثم. فمن عظيم حكمة الله عز وجل ومن لطفه بعباده أن شرع لهم هذه الصلوات في اليوم والليلة بحيث تأتي كل صلاة بعد أختها، ولا يكون العبد بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى لمدة من الزمن طويلة كما يقع للنصارى مثلا في دينهم المحرف، فإنهم تجد المتدين منهم هو الذي يذهب إلى الصلاة في الكنيسة يوما في الأسبوع، وهو في ما سوى ذلك من الأيام لا يذكر ربه. وهذا من أعظم الخلل الذي يقع لهم في عيشهم، بخلاف المسلم الموحد المحافظ على الصلاة فإنه بحمد من الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءه الشيطان ليجتاله وليقربه إلى المعصية يأتي وقت صلاة فيدخل في الصلاة لأنه محافظ على الصلاة فيبتعد عنه الشيطان وهكذا. فلا شك أن دور الصلاة في هذا الأمر واضح جدا. وأيضا الصلاة من أعظم يعني من الأشياء التي تدل على فضلها أنها العبادة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى مباشرة، بحيث يعني كان ذلك في ليلة الإسراء وأعظم في ليلة الإسراء والمعراج، وأعظم بذلك آية، وأعظم بعبادة يكون فرضها في تلك الليلة العظيمة. هكذا يعني لو شئنا أن نتتبع الأدلة على فضل الصلاة لا يكفينا الوقت، وإنما المراد الإشارة إلى أهميتها، ولذلك فإن المسلمين متفقون على أهميتها، ومتفقون أيضا على أن من حافظ عليها فهو من المفلحين، ومتفقون على أن من جحدها فإنه كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذه كلها مواضع اتفاق بين المسلمين. وأما من تركها تهاونا وكسلا فهذا في الحقيقة دلت أدلة الشرع من نصوص الوحي على كفره أيضا، كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وكقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذه آيات قرآنية يستأنس بدلالتها في هذا الباب، لكن العمدة في هذا الباب على الأحاديث النبوية لأنها صريحة، لأنها صريحة في هذا الموضوع. فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره وعند النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وهنالك روايات أخرى تنظر في بعض الكتب التي تصدت لجمع الأدلة في هذا الباب، كتعظيم الصلاة للمروزي، وككتاب ابن القيم الصلاة وحكم تاركها، وغير ذلك من الكتب. فهذه أدلة من الآثار. وأيضا نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، كما في قول التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذه صيغة تدل على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذه المقالة، أي على تكفير تارك الصلاة. وأيضا على كل حال لا يكاد يعلم في هذه المسألة مخالف، لا يكاد يعلم مخالف من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه إذن ما جاء في هذه المسألة. ثم بعد ذلك نقول: جاء عن المتأخرين من العلماء نزاع في كفر تارك الصلاة. فتجد الذين ينقلون المقالات يقولون مثلا إن المالكية والشافعية يقولون بأن تارك الصلاة يقتل حدا لا ردة، وأن الحنابلة يقولون بأنه يقتل ردة، وأن الحنفية يقولون بأنه يعني يسجن حتى يصلي، إلى غير ذلك من المقالات. ولكن الأظهر أن هذه المقالات هي من كلام المتأخرين من العلماء، وإلا فلا يحفظ عن الأئمة مثلا عن مالك أو عن الشافعي قول صريح في مثلا عدم كفر تارك الصلاة. فهذا نقوله استطرادا فقط. وحتى على القول بعدم كفر تارك الصلاة، فإن كما ذكرت لكم الآن المالكية في مشهور مذهبهم يقولون إنه يقتل، يعني بعد الاستتابة إن أصر على عدم الصلاة فإنه يقتل حدا. لا شك أن هذا شيء عظيم، ولا بد من التنبيه على هذا الأمر، لأن بعض الناس ينقل قول المالكية في المسألة ولا يذكر هذا الأمر، مع أن ذكره مهم في الباب، لأنه يدل على أنهم مع قولهم بعدم تكفيره فإنهم يقولون بأنه يقتل حدا. فلا شك أن هذا يدل على عظيم أمر الصلاة عندهم. نعم، إن هذه الصلاة. وأما تعريف الصلاة، فالصلاة في اللغة هي أصلها هي الدعاء، هي الدعاء، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وصلي عليهم، أي أدعو لهم. فالصلاة في اللغة إذن هي الدعاء، ثم نقلت إلى معناها في الاصطلاح. والعلماء في مثل هذا يقولون: نقلت عن المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، أو استعملت في المعنى الاصطلاحي من قبيل المجاز، يعني إطلاق اللفظ الشرعي أو الاصطلاحي على هذا المعنى هو من قبيل المجاز، أو قالوا لم يقع نقل ولا مجاز، وإنما أخذ الشارع المعنى اللغوية وزاد فيه قيودا، وزاد فيه قيودا. فهذه طرق ثلاثة للعلماء في قضية انتقال اللفظ بين معناه اللغوي الأصلي وبين معناه الاصطلاحي. وأما الصلاة في الاصطلاح فيعرف المالكية، والمالكية في الغالب يرجعون إلى ابن عرفة، لأن له كتابا في الحدود ومشهور بحدود ابن عرفة، يذكر فيه مثل هذه التعريفات، وأغلبها تعريفات منطقية يعني تكون جامعة مانعة، ولكن أيضا يكون فيها شيء من العسر لأجل حرص صاحبها على يعني على كونها توافق أصول المنطق. على كل حال، ابن عرفة يقول: هي قربة، الصلاة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وقوله قربة فعلية، قربة هذه واضحة أي شيء يتقرب به إلى الله عز وجل، وفعلية هي فيها أفعال، ذات إحرام وسلام، فيدخل في ذلك الصلوات المعروفة المتكونة من الركعات كصلاة الظهر مثلا أو العصر أو صلوات النوافل أو قيام الليل ونحو ذلك، فكلها ذات إحرام وسلام. ويدخل أيضا صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة وإن كانت غير مكونة من ركعات يعني ليس فيها ركعات، ولكن هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام، فدخلت صلاة الجنازة إذن في هذا الشق الأول. وأما قوله في التعريف أو سجود فقط، زاد ذلك ليدخل سجود التلاوة، يدخل سجود التلاوة، فإنه عند المالكية صلاة، عند المالكية صلاة أو داخل في معنى الصلاة، ولذلك يترتب على ذلك أحكام عندهم كقضية الطهارة مثلا في سجود التلاوة. جيد، بعد ذلك انتقل الناظم إلى ذكر الفرائض، فقال فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تابع مأموم بإحرام سلام نيته اقتداء. إلى هنا الفرائض 16 وتمام البيت، نيته اقتداء كذا الإمام في خوف ودمع جمعة مستخلف. الآن يقول فرائض الصلاة 16 وشروطها 4 مقتفرة، مقتفرة أي متبعة، يقال قفر واقتفر الأثر إذا اتبعه واقتفاه. نعم، والفرق بين الفرائض والشروط، نحن قد ذكرنا من قبل أن الفرائض عند الفقهاء يقصد بها ما هو مرادف للأركان، يعني الأشياء التي هي من ماهية العبادة، داخلة في ماهية العبادة وتقوم العبادة عليها، بحيث إذا سقطت سقطت العبادة كلها. فالفرائض إذن هي الأركان، والشروط تشبه الأركان، لكن الفرق بينهما يعني هما متفقان في أن العبادة قائمة عليهما، يعني إذا زال الشرط زال المشروط، وإذا زال الركن زالت العبادة التي هذا الركن منها. ولكن الفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل في الماهية وأن الشرط خارج عن الماهية. فنقول مثلا تكبيرة الإحرام من فرائض الصلاة، يعني من أركان الصلاة، وتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، لكن نقول مثلا إن الطهارة شرط في الصلاة، والطهارة ليست داخلة في الصلاة وليست من أجزاء الصلاة، هي خارجة عن ماهية الصلاة، فهذا الفرق بين الأمرين. الشروط يقول 4، وهذه الشروط ستأتي فيما بعد، يعني سيذكرها عند الانتهاء من هذه الأمور، فيقول شرطها الاستقبال وطهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، هذا سيأتي فيما بعد، وهي هذه الأربعة التي ذكرها هنا إجمالا، سيذكرها فيما بعد تفصيلا. وأما الفرائض فهي هذه التي سيذكر. وقبل ذلك نقول إن الشروط على 3 أنواع، فهنالك شروط وجوب، وهنالك شروط صحة، وهنالك شروط وجوب وصحة معا. فشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب، وشرط الصحة ما تتوقف عليه الصحة، وشرط الوجوب والصحة معا ما يتوقف عليه الوجوب والصحة معا. هذا هو التعريف السهل، يعني إن شئنا اليسرى في التعريف. ويمكن أن نعرف شرط الوجوب والصحة طريقة أخرى فنقول إن شرط الوجوب هو ما لا يكون في وسع المكلف، فلا يطالب المكلف به. وأما شرط الصحة فيكون في وسع المكلف، وبالتالي يكون المكلف مطالبا بتحصيله، وبالأمثلة ستتضح هذه المعاني. فشروط، نبدأ بشروط الوجوب أو بشروط الصحة مثلا. فشروط الصحة هي الإسلام والطهارتان، يعني طهارة الحدث وطهارة الخبث، وستر العورة والاستقبال، يعني هي الأربعة المذكورة في البيت الذي سيأتي فيما بعد، ويعني نزيد عليها الإسلام. فمعنى كونها شروط الصحة أن مثلا لنأخذ الطهارة، طهارة الحدث مثلا، هذا شرط صحة، بمعنى أن إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا تصح. إذا لم توجد الطهارة لا تصح الصلاة. أيضا إذا لم يوجد ستر العورة، أو إذا لم يوجد الاستقبال، فهذا في هذه كلها الطهارة لا، الصلاة لا تصح. والإسلام بمعنى أن الشخص إذا لم يكن مسلما فإن صلاته لا تصح، مفهوم؟ فإن صلاته لا تصح. وعلى كل حال الأصوليون عندهم شيء من الخلاف في قضية هل الكفار يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. هذه المسألة تنظر في مظانها من كتب أصول الفقه، وقد ينبني عليها ما نحن بصدده من هل يعني إذا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فإن الإسلام يكون شرط وجوب وصحة معا، مفهوم؟ وإلا فهو شرط صحة فقط. نعم، على كل حال هذه المسألة خارجة عن سياقنا الآن. ثم قلنا هذه شروط الصحة. نعم، ثم هنالك شروط الوجوب وهنالك شروط الوجوب والصحة معا. فشروط الوجوب قالوا شرط واحد هو البلوغ، هو البلوغ، بمعنى أن الشخص إذا لم يتوفر فيه هذا الشرط، بمعنى لم يكن بالغا، فإن الصلاة لا تجب عليه. لكن هل تصح منه؟ نعم تصح منه، فإن الصبي يصلي وصلاته صحيحة. فإذا البلوغ شرط وجوب ولكنه ليس شرط صحة، مفهوم؟ شرط وجوب وليس شرط صحة. ومن هنا نفهم التفريق بين هذين النوعين من الشروط. وأيضا من هنا نفهم ما قلنا في تعريف شرط الوجوب وشرط الصحة. فقلنا شرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب، هذا واضح، البلوغ يتوقف عليه وجوب الصلاة. لكن قلنا في التعريف الثاني هو شيء ليس في وسع المكلف فلا يطالب به. فأنت ترى أن الشخص ليس في وسعه أن يبلغ أو لا يبلغ، هذا شيء سماوي، بخلاف شروط الصحة فهذه في وسعه، ولذلك هو مطالب بها، مطالب بالإسلام، مطالب بالإتيان بالطهارتين، مطالب بستر العورة وبالاستقبال. فهذا الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. وبعض العلماء يذكرون عدم الإكراه في شروط الوجوب، وفي هذا نظر، لأن الشرط عند الأصوليين ما كان وجوديا، ولعلنا أشرنا إلى هذا إشارة سريعة في دروس أصول الفقه وتنظر في مباحث الأصول. وأما شروط الوجوب والصحة معا فمنها العقل، فالعقل شرط وجوب، إذ لا تجب الصلاة على المجنون، وأيضا هو شرط الصحة لأنه لا تصح الصلاة من المجنون، وأيضا بلوغ الدعوة ودخول الوقت ووجود الطهور يعني ماء أن كان أو صعيدا، والقطاع دم الحيض والنفاس، هذه خمسة. وأيضا عدم النوم والغفلة إلى آخره. فالمقصود هذه هي شروط الوجوب والصحة معا، ويمكنك أن تأخذ كل واحد من هذه المذكورات وتطبق عليها تعريف شرط الوجوب وشرط الصحة، فتجد أنها يتحقق فيها الأمران معا. بعد ذلك ننتقل إلى شرح كلام الناظم وهو المتعلق بفرائض الصلاة. فقال: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة، ثم بدأ في سرد هذه الفرائض فقال: تكبيرة الإحرام. أول هذه الفرائض إذن هي تكبيرة الإحرام، والمقصود بتكبيرة الإحرام تلك التكبيرة الأولى التي يدخل بها المصلي في صلاته، أي يحرم بها للصلاة، وهي فرض مطلقا في كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، ولا تصح صلاة إلا بها، ولا خلاف في الجملة في كونها فرضا، وإنما اختلفوا في ما يجزئ منها، يعني ما يجزئ من صياغها. وعند المالكية أنه لا يجزئ إلا لفظ الله أكبر. ودليل فرضية تكبيرة الإحرام حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فجعل الصلاة كالقفل الذي لا يفتح إلا بمفتاح هو الطهارة، وجعل للصلاة شيئا سماه تحريما وشيئا آخر سماه تحليلا، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي تدخل في الصلاة بالتكبير ولا تخرج إلا بالتسليم، فإن كنت بين هذين فأنت في الصلاة، يحرم عليك ما يحرم على المصلي، وإن كنت قبل التكبير أو بعد التسليم فأنت خارج الصلاة. هذا معنى قوله: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا هنا حديث نذكره في باب تكبيرة الإحرام، ولكن يصدق على أبواب الصلاة، على أبواب فرائض الصلاة كلها، وهو الحديث المشهور عند المحدثين والفقهاء بحديث المسيء صلاته. وحديث المسيء صلاته هو حديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم، سأقرأ لكم صيغته المشهورة، لكن له روايات، يعني تجد في كتب الحديث بعض الروايات الزائدة هنا وهناك، يمكن جمعها في صعيد واحد والاستدلال بها كلها. فحديث المسيء صلاته ما هو؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا 3 مرات. ثم قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهذا دليل وجوب تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. حديث المسيء صلاته هذا يستدل به العلماء كثيرا في أبواب الصلاة. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل إلى ما لا تتم الصلاة إلا به، لأنه هذا رجل يسيء الصلاة، بمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فإنك لن تصلي، أي صلاتك باطلة. طيب هو يسأل، وتأخير البيان في مقام الحاجة لا يجوز، يسأل ما الصلاة المجزئة الصحيحة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصلاة المجزئة الصحيحة. فكل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فرض من فرائض الصلاة، لأنه الآن يرشد إلى ما تكون الصلاة به صحيحة. وأشياء أخرى توجد في الأحاديث الأخرى قد تكون سننا أو مستحبات في الصلاة. فالمقصود أن حديث المسيء صلاته خاص بالفرائض وليس فيه شيء من السنن والنوافل. السنن والنوافل نأخذها من الأحاديث الأخرى. إذن هذا الشيء الأول في طريقة الاستدلال بهذا الحديث، هي أن الحديث فيه الفرائض والأركان وليس فيه السنن والمستحبات. الشيء الثاني، بعض العلماء يقول إن كل فعل أو قول لم يرد في هذا الحديث فإنه ليس فرضا. قلنا لما؟ قالوا لأن الرجل يسأل عن الشيء الذي تتم صلاته به، لأنه رجل لا يعرف، عنده جهل بفرائض الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذه الفرائض في هذا الحديث، ولا يمكنه أن يترك شيئا من الفرائض، لأنه إذا لم يذكر له شيئا من الفرائض فإن ذلك يكون من تأخير البيان عن مقام الحاجة، وذلك لا يجوز، لأن الرجل محتاج إلى معرفة الفرائض، محتاج لأنه جاهل بها، ومحتاج لأن هذه الفرائض هي التي بها تصح الصلاة. فإذن هذا وجه استدلال هؤلاء العلماء الذين يقولون هذا الحديث فيه الفرائض، وكل ما ليس في هذا الحديث فليس من الفرائض. وفي هذا نظر، بل نحن نقول نعم نوافقكم على أن هذا الحديث فيه ذكر الفرائض، ولكن لا نوافقكم على أن الحديث جمع الفرائض كلها. وأما استدلالكم بقاعدة تأخير البيان عن مقام الحاجة لا يجوز، فهو استدلال صحيح، ولكن وما يدرينا أن الرجل لا يعرف بعض الأمور المعينة التي لم تذكر في هذا الحديث، هذا شيء مسكوت عنه لا نعرفه، إنما الذي نعرفه على وجه الإجمال أن الرجل جاهل بفرائض الصلاة، لكن لا نعرف بالتفصيل هل يعرف الفرض الفلاني أو لا يعرف الفرض الفلاني. وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع من حال هذا الرجل على ما يجعله يذكر له هذه الفرائض فقط ولا يزيده فرائض أخرى. ولذلك نحن نقول إذا ثبت في حديث صحيح صريح ما يدل على أن هنالك فعلا أو قولا آخر هو فرض من فرائض الصلاة فإننا نقول بفرضيته وإن لم يكن مذكورا في حديث المسيء صلاته، كما سنذكر مثلا في القراءة الفاتحة، فإن الحديث هنا حديث المسيء صلاته ما ذكر إلا ما تيسر من القرآن، قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. فنحن لا نقول إذا الفاتحة ليست واجبة ويكفي قراءة ما تيسر من القرآن، لا، الفاتحة واجبة بأدلة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقرأ ما تيسر معك من القرآن يحتمل مثلا أن يحتمل احتمالات متعددة، مثلا أمر الرجل لا يعرف شيئا من الفاتحة، أو يحتمل أن ذلك كان قبل فرض أو وجوب الفاتحة، يحتمل احتمالات متعددة يعني. ف فلا يمكننا أن نهدر النصوص المتعددة التي فيها التصريح بفرض قراءة الفاتحة مثلا لأجل أن حديث المسيء صلاته لم يذكرها. هذا ما أردنا ذكره في هذه المسائل. وكل هذه المسائل التي نذكرها هنا يعني مسائل خلافية وفيها كلام طويل عند العلماء. على أني تذكرت الآن أن هنالك رواية في حديث المسيء صلاته فيها ذكر أم القرآن ثم قرأ بأم القرآن، مفهوم؟ لكن على كل حال مقصود أن حديث المسيء صلاته أجمع ما جاء في فرائض الصلاة، لكن لسنا نقف عنده. إذا ثبت فرضية شيء ولم يذكر هذا الشيء في حديث المسيء صلاته فإننا نقول بفرضية. نعم. ثم عندنا أيضا حديث عمدة أيضا في هذا الباب، وهو حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يمكن أن يستدل بهذا أن يقال مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر، فهو يدل على أن على الوجوب، وبالتالي كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنه يكون واجبا، هذا لم يقل به أحد من العلماء. لذلك فالمقصود صلوا كما رأيتموني أصلي هو الإرشاد إلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، واجبها وسنتها ونافلها أو مستحبها. فإذا نحن في تكبيرة الإحرام قلنا إذن إنها واجبة بهذا الدليل. بعد ذلك قال تكبيرة الإحرام والقيام لها، أي من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الإحرام، بمعنى أن تأتي بتكبيرة الإحرام عن قيام لا عن جلوس مثلا أو اضطجاع أو ركوع أو نحو ذلك. فدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا واضح في الأمر. وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. هذا كله بطبيعة الحال للمستطيع، وإلا فمن كان عاجزا عن القيام فهذا له حكم آخر. فمن كان عاجزا فإنه يصلي، أصلا ليس فقط في تكبيرة الإحرام وإنما في صلاته كلها، يصلي جالسا أو على جنب كما في الحديث المعروف، حديث عمران بن حصين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت به علة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا قيام لها. لكن هنا مسألة يذكرها فقهاء المالكية في هذا الباب، وهو أن فرضية القيام لتكبيرة الإحرام متفق عليها لغير المسبوق. أما المسبوق الذي يجد الإمام راكعا، فهل لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال لينتقل إلى الركوع، أم يجزئه أن يكبر للركوع وينوي بها تكبيرة الإحرام؟ هذا عند المالكية فيه خلاف، في فهم يعني لفظ المدونة، في فهم لفظ المدونة في هذه المسألة. ولكن لعل الأصح والله تعالى أعلم أنه يأتي بتكبيرة الإحرام عن قيام ثم يأتي بتكبيرة الركوع والله أعلم. وإنما ذكرنا هذا لنشير إلى أن هنالك خلافا عند المالكية في خصوص هذه المسألة. تكبيرة الإحرام فرض مطلقا إلا في هذه المسألة ففيها عندهم خلاف. ثم قال: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، أي تقصد وتراد. والنية ذكرناها من قبل في أبواب من الطهارة، في الوضوء والغسل والتيمم وهي في العبادات كلها لا بد منها، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هنا والنية لها معنيان: معنى قلبي مرادف للإخلاص، وهذا يذكره أصحاب العقائد وأصحاب أعمال القلوب وغير ذلك، ومعنى ثاني يقصده الفقهاء أهل الفقه، وهو تلك ذلك القصد القلبي الذي يفيد في تمييز العبادات فيما بينها، في تمييز العبادات فيما بينها، كالذي يصلي مثلا 4 ركعات في وقت الظهر أو وقت العصر، ومعلوم أن الظهر والعصر قد يشتركان في الوقت لأسباب معينة، فالذي يصلي 4 ركعات دون أن ينوي بذلك ظهرا أو عصرا هذا فيه إشكال. لما؟ لأنه لم يميز بين الظهر والعصر، ولا يمكن التمييز بين الظهر والعصر إلا بالنية، لأن صورتهما واحدة، صورة الظهر والعصر واحدة، مفهوم؟ فإذا النية تفيد في التمييز بين العبادات، هو هذا الذي ذكرنا، أو مثلا نية الصيام في بعض الحالات المعينة، وأيضا النية تفيد في التمييز بين العادة والعبادة، بين العادة والعبادة، كالذي يغسل أعضاء وضوئه بنية التنظف أو التبرد، فهذا وضوءه ليس عبادة ولا يقع عبادة، ويحتاج إلى نية العبادة، وهي النية التي ذكرناها في أبواب الوضوء من قبل. فهذه النية عند الفقهاء إذن يراد بها تمييز العبادات عن العادات، أو تمييز العبادات فيما بينها. وأما النية الأخرى التي عند أهل العقائد والتزكية فالمراد بها الإخلاص. نعم، وأصلا فرضية النية مسألة إجماعية. ثم قال: ونية بها ترام فاتحة مع القيام والركوع. فاتحة أي قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة فرض في كل صلاة وفي كل ركعة عند المالكية، وقراءة الفاتحة دل على وجوبها أدلة متعددة، من بينها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وهذا صريح في فرضية قراءة الفاتحة، لأنه بصيغة النفي الموجه إلى الذات: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا النفي عندنا فيه قاعدة، لأن هنا ينفي الذات، لا صلاة يعني شخص صلى ولم يأتي بفاتحة الكتاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، لكن نحن نرى بأنه قد صلى، إذا الصلاة موجودة، ذات الصلاة موجودة، فما المنفي هنا؟ هل المنفي صحتها وإجزاؤها أم المنفي كمالها؟ القاعدة تقول: نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال، بمعنى إذا وجد نفي الذات وكان نفي الذات غير ممكن فالمقصود إذا نفي الصحة، أو بعبارة أخرى نفي الذات الشرعية، كأن ذات الصلاة موجودة كهيكل ولكنها غير مشروعة فانتفت شرعا، فالذات الشرعية منفية. إذن نحمل اللفظ هنا على نفي الصحة ولا نحمله على نفي الكمال، لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال. إذن هذا حديث صحيح وصريح في كون الفاتحة ركنا في الصلاة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. والخداج الناقص، الناقص منه الطفل الخديج الذي أو الخداج الذي لا يتم أشهر الحمل. فإذا هذه الصلاة ناقصة، ومعنى ذلك أنها غير مجزئة. ومما يدل على وجوبها في كل ركعة، لأن هذا قد يقال هذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، يعني ولو قرأت مثلا في الصلاة الرباعية إذا قرأتها مرة واحدة في إحدى الركعات فهذا يكفي، لا، نقول في كل ركعة. دليل ذلك ما ورد في حديث المسيء صلاته، فإنه لما قال ثم اقرأ ما معك من القرآن، أو في الرواية الأخرى اقرأ بأم القرآن، قال بعد ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها، بمعنى أن الركعات أجزاء من الصلاة متشابهة، فما كان واجبا في إحدى الركعات فإنه يكون واجبا في الركعات الأخرى. كما نقول مثلا في الركعة الأولى الركوع والسجود واجبان فيكونان واجبين في الصلاة كلها، فكذلك الفاتحة وجبت في الركعة الأولى فتجب في الركعات الأخرى. وإذا من ترك الفاتحة فإن صلاته باطلة. جيد، الآن هذا كله متفق عليه في الإمام والفذ يعني المنفرد، وأما المأموم فهذا من المعارك الفقهية المشهورة، ولا أريد أن أدخل في التفصيلات الطويلة لأن هذا في الحقيقة ألفت فيه مؤلفات ومباحث فقهية ومعارك فقهية طويلة في قضية قراءة المأموم، ألفت فيها أجزاء حديثية ورسائل فقهية وكتب فقهية كثيرة يعني قديما وحديثا، وأنا في الحقيقة لن أزيدكم شيئا، يعني إن كنتم من أصحاب الهمم العالية فارجعوا إلى هذه الكتب واقرأوا، وقد يعني بشيء من الهمة والبحث تتضح لكم الأمور، لكن على كل حال هذه مسألة خلافية مشهورة. مذهب المالكية أن قراءة الفاتحة واجبة على الفذ والإمام، وأما المأموم فلا تجب عليه في مشهور المذهب لا في الصلاة السرية ولا الجهرية، ولكن عندهم قول في الصلاة السرية نصره ابن العربي رحمه الله أنه تجب في الصلاة السرية. فإذا في الصلاة السرية القول المشهور هو عدم الوجوب أيضا، ولكن هنالك قول آخر وهو أقرب للأدلة من وجوب فيه وجوبها على المأموم في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فهذه يعني مشهور المذهب وهو أيضا قول ابن العربي أنه لا يعني تجب عليه قراءة الفاتحة، واستدلوا بالحديث المعروف في هذا الباب الذي هو لا تفعلوا، لا ما استدلوا بهذا الحديث، إنما استدلوا بحديث أخرى، استدلوا بالقرآن الكريم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واستدلوا بحديث قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ فأنصتوا، فأمر بالإنصات، قالوا وهذا عام يشمل الفاتحة وغيرها. واستدلوا أيضا بحديث في الموطأ حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال هل قرأ معي أحد آنفا؟ قال رجل نعم أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن قراءة القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. وعلى كل حال يشكل على هذا حديث المعروف في هذا الباب لا تقرأوا إلا بأم القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد بأنه كان في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية ويعني يستدلوا به على وجوب القراءة حتى في الصلاة الجهرية. وعلى كل حال كما قلت لكم اتفقنا على وجوبها في على الإمام والفذ، والأرجح وإن كان خلاف المشهور المذهب وجوبها في السرية، وأما في الجهرية فالخلاف فيها مشهور عند العلماء ولا أرجح لكم، مع أني عندي شيء راجح على كل حال في ذهني، ولكن هو ما يترجح لدي، لكن لا أريد أن يعني أوجهكم إلى شيء معين، لأن هذه المسألة الخلاف فيها محتمل ومعروف، فيمكن أن ترجعوا إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب. ثم قال مع القيام لها، أي الفاتحة مع القيام. القيام للفاتحة لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، يعني بما نعمل، أحد الإخوة يسأل بما نعمل، هذه مسألة الفتوى هذه وليست مسألة الدرس العلمي، ينبغي أن يفرق بين الأمرين، الدرس العلمي شيء والفتوى شيء آخر. نحن الآن لا نقدم فتاوى، نقدم درسا علميا نعد فيه طالب العلم ليصبح طالب علم قويا أو يصبح عالما فيما بعد. إذن نحن نبني الملكة الفقهية، نؤسس هذه الملكة التي يصبح بها الإنسان عالما. وأما الشخص الذي يريد فقط ما ينبغي أن يعمل به، هذا ينبغي أن يسأل، يستفتي من يعني يثق بعلمه وفضله، يسأله ماذا أعمل في كذا، ماذا أعمل في كذا، فيجيبه العالم، وحينئذ فليجيبه العالم بأي شيء ما دام عالما يعني قويا في علمه وفضله وعدالته، فحينئذ العامي يقلده ولا شيء عليه في هذا. فينبغي أن نفرق بين المقامين، مقام الفتوى، يعني إذا سئلت في هذه المسألة فأنا سأجيب بدون شك، لكن أنا الآن لست في مقام الفتوى، أنا الآن في مقام الدرس العلمي، وعليه فأذكر الترجيحات، أذكر الخلافات، أذكر كلام المالكية، أشير عليكم بالبحث مثلا، بالنظر في كتب العلم إلى غير ذلك، لأن هدفي هو تنمية الملكة الفقهية، هذا الهدف الأسمى. طيب، القيام للفاتحة لحديث عمران بن حصين الذي ذكرنا آنفا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا لحديث المسيء صلاته، إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي اقرأ حال كونك قائما. نعم، فإذا لا تصح صلاة المصلي عند قراءته القرآن على غير هيئة القيام إلا إن كان عاجزا، لكن هذا خاص بالفريضة. وأما في النافلة فيجوز ويصح منه أن يصلي قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لكن ينقص أجره، أجر القاعد على ليس كأجري على نصف من أجر القائم، فهمنا؟ فإذن هذه بالنسبة لي المتنفل، فمن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القيام. جيد، هذا القيام لها. ثم الركوع، الركوع هذا متفق عليه، ليس فيه كبير خلاف، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لا يحسن صلاته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق آنفا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وللإجماع، فالإجماع منعقد على أن الركوع فرض في الصلاة. والركوع معروف بمعنى أن تحني ظهرك متأطئا، وبحيث تقرب يقرب الكفان من الركبتين، بحيث يقرب الكفان من الركبتين، فهذا هو المجزئ في الركوع، يعني هذا هو الفرض في الركوع. لكن صفة الركوع الكاملة هي أن تمكن يديك من ركبتيك، وأن تسوي ظهرك، يعني يكون الظهر مستويا، ويكون الرأس أيضا مستويا مع الظهر، لا يكون مرتفعا ولا يكون متأطئا، وأن تبعد الضبعين عن الجنبين، أن تجافي بضبعيك عن جنبيك، هذه صفة الركوع التامة الكاملة. لكن ليس كل ما في هذه الهيئة فرض، ليس كل ما في هذه الهيئة فرضا، وإنما الفرض منها والذي يكفي في الإجزاء إنما هو الإتيان بعطف الظهر إلى أن تقترب الراحتان من الركبتين. فهذا الركوع. ثم الرفع منه، أي الرفع منه أيضا فرض، بحيث لا ينتقل المصلي من الركوع إلى السجود مباشرة، هذا لا يصح، لا يصح منه، بل لا بد أن يرفع من الركوع قبل أن يهوي إلى السجود، وهو فرض أيضا في الصلاة في كل ركعة. ودليلهما في حديث المسيء صلاته، فإنه قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأدلة ذلك يعني في غير حديث المسيء صلاته كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أوردنا حديث المسيء صلاته لدلالته على الوجوب. نعم. وذلك من تعمد ذلك فإن صلاته باطلة. جيد. هذا الرفع منه. ثم السجود، ثم السجود، ولعلنا نقف عند السجود يعني ليكون الدرس متناسقا بعض الشيء، لأنه سيأتينا السجود والرفع منه ثم السلام والجلوس له وترتيب الأركان إلى آخره. فإن شاء الله تبارك وتعالى نقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن نكون من الذين ينتفعون من هذه الدروس، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.